هذا

حدثنا معاويه بن سلام عن يزيد بن سلام كثير يقول حدثني عبد الله بن عامر ان قيس بن جند حدثه ان ابا سعيد الانماري حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي وعدني ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ويدفع كل الف 70,000 ثم ياتي ربي ثلاث حفيات بتكسري كذا قال قيس فقلت يا ابي سعيد انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم في ابني ووعاه قلبي قال ابو سعيد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ان شاء الله يستوعب مهاجري امتي ويرزق الله بقيته من اعرابنا وقد روى هذا الحديث محمد بن سعيد بن عسكري على ابي توبه الربيع بن مازن باسناده مثله وزاد قال ابو سعيد لا على البحر عتب ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و600,000 حديث اخر قال ابو حاتم الطبراني حدثنا حسين بن مرهد الطبراني الأمة من نفسه وطبعه. في هذا دلالة على تعليق التحديد عند أسماء الشيء العظيم كما أسماء الشيء الذي جعل. فلما قال إنما أزوى فقال الجنة قال كبرنا. فلما قال إنما الجنة قال كبرنا. لقال الله أكبر الله أكبر. هذه كرأية التحديد عند أسماء الشيء العظيمة والعظيمة. كما كان يجب صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا يعجبه أو سمع شيئا يستنكر قال الله أكبر فقال سبحان الله. خلاف ما يعتاده كثير من الناس الان التصحيح وكما يقول السنه التكبير والتصحيح عند سماع الامور المهمه اما تصحيح السنه في ذاته ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانما هم شرع الله يستنجدها ولا فيها فهل الامام تصحيح تصحيح منها نعم. من حديث ابي اسحاق الطبيعي عن عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Yeah. الداخل من الجنة الداخل من الجنة أن هذه الأمة أفضل بغيرها وما ذات إلا بأمور منها أنه أفضل الأمم لأن كل الذي يبعث إلى قومه خاص ومحمد بن صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة ربهم وعجمهم جنهم وإنسهم جنهم وإناثهم ومنها بركة هذا النبي الذي جعله الله مباركا لأن شريعة مباركة قديمة يسرة سمحة ولهذا دخل فيها من لم يكن في غيرها وصار الداخل فيها أكثر من غيرها سماحتها وسهولتها وتمكينها على الأمة في كل الشؤون فالقوم ميسر والصلاة ميسرة والطائر ميسرة ومنها قول الأمل فإن أمة قال أمدها فإنه لا نبي أمة إلا إلى يوم القيامة فجميع الإيمان من هذه الأمة كلهم من أتباعه عليه الصلاة والسلام فدخل منها في الجنة أكثر من غيره وتقدر أنه لما قال له من الأرض أنت من ربع أهل الجنة كبروا فرحا وتعظيما ولما قال من الأرض أنت من فوز أهل الجنة كبروا ولما قال من الأرض أنت من فطر أهل الجنة كبروا ولما قال أهل الجنة 120 صفا هذه الأمة ولا يصف منها يعني في البيت ولا حين أحد يشد بعضها بعضا دلالة على أن هذه الأمة جاء أكثر الأمم دخولا للجنة وجدير للمؤمن في هذه الأمة أن يفرح بهذا الخير وأن يسارع إليه وأن يتباعد عن أسباب بعده من هذا الخير وأن يكون من الصادقين إلى إيصال السعادة وإلى إجابة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام بما دعا إليه فإنه دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحذر من سفاسد الأخلاق وسيء الأعمال وجعله الله مباركا وشريعته مباركة لمن تابع فيما جاء به وحب ما جاء به وسارع إليه واستقام عليه علما وعملا صار من هذه الأمة الداخل للجنة وصار من خيارهم ومقدميهم وكلما تقدم للإنسان العمل الصالح وصار من السابقين إليه ومن المستكثرين من أنواع الخير صار ذلك من أعظم الأسباب دفعته في الآخرة ومنزلته في الجنة حسب ما يأتي به يوم القيامة من أعمال الصالح وهذا هو الاخر من معه في اكثر الجنه فهو اول ما يدخل هذا الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول ما يقول هذا الأنبياء والمدر أفضل أول ما يقول هذا الأمم. هم أصدق الناس إلى جنة قبل بقية الأمم. هم الآخرون في الدنيا وهم الأول إلى بقية الآخرون الآخر وجودا في الدنيا وهم الأصدقون الأولون في دخول الجنة. فضل من الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. Oh, هذا هذا الإسلام أن الإسلام ما على أن هناك زافين من غير صحيح إلا ولاية الآن ليس فيها إلا المؤلف جماعة الأقانيم فأول الأولى من الصحيح في هذا كيف ولا كيف بعد في هذا كيف ولا كيف بعد لأن ما تعلق بولاية الشام تعلق بعد حيث ولاية المسلمين معنى ليس أو كذلك لا تكون لهم كفرية هناك ولكن لا يمنع من يتولى كفرهم الآخرون وهكذا العراق لا يمنع ان يتولى كفرهم الآخرون غير كافر وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم لا كفر بعده ولم يقل لا كافر بعده والواقع شاهد بهذا تولى نعم كفره تولى فرنسا مدة من الزمن والعراق مدة من الزمن وفيها الآن البعثيون كافر البعثيون وهكذا الإسلام فيها الآن الطيبية وله الولاية ومن الباطنية من الجوارات الباطنية العربية المقصود أن الإسلام لا تزال في طائفة من غير ولاة من الشعب الذي يقيمه البلاد ولا الباطل لا يرجى أن يبقى فيها تقطع للطائفة حتى ينزل عيسى مريم لك معنى في هذا وثيقة أن لا ينزل من هؤلاء ولكن يرجع ذلك في ظاهر الأحد الكريم والذي يعني الإسلام الغرب ولكن الولاية لا يزال تكون ولاية ولاية الإسلام أكثر الولاية ليس تكون ولاية الإسلام ولكن الشعب فيهم مثل مواطنين الأحياء نعم ثم قال تعالى نزلت عليهم الملة والله يرده بالله بحق من الله وحق من الناس أي ألزمهم الله بالشر والصغار أي لا كانوا لا يؤمنون إلا بحق من الله أي بجنة وقال يجيبون. فقولوا يا رب كانوا قالوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا استكبار هذا الابتلاء أسأل هذا أصابه ما أصابه من الجل والهوان والغمر المنازل ونزل هذا الحق مع الله. قال الله بهذه حتى العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقعت الحلقة التالية في تاريخ الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، وحدث سقط يسير في بداية هذه الحلقة حيث كنت قد تأخرت قليلا، فبدأ التسجيل بعد فوات شيء يسير، وهو ما وقع في صفحة 97 و300 بعد الحلقة السابقة مباشرة. نقرأه إتماما للفائدة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر من الأزدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، يقوم سوق بتلهم في آخر النهار. التتمة، وهذا الحديث يعاد على أول الوجه الثاني إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه بداية الحلقة التي وقعت في تاريخ الثاني من شهر جمادى الآخرة عام 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، حيث وقع فيها سقط نقرأه هنا إتماما للفائدة، وهو الذي يبدأ من صفحة 97 و300 من السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر الأزدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقوم سوق بفلهم في آخر النهار. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن ابن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله والله عليم بالمتقين. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت لمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم. تحجد بالليل وأمره المعروف أنه عن المنكر شرعه في الغيرات هذا فيه ولهذا يأتم بين القيامة ومعه أمة كبيرة قد في الأفق ثابت داعه له بل يلقى يفيهم الضال المغضوب عليه يستفيد من هداه الله وعلى الحق ولكن الناس ولا من باقي نعم ينبغي المبتلى بهؤلاء وان يغلط حتى يحصل مجلس بقومه وجماعته ورسول الله. فكل يطلب منبر وكل يعطى حقه اذا اساء جماعته وابيه وجد فان الله لا يجزي عمل عامل منهم ثم يصح عمله. وكذا اذا جاءت عمل الامم او القبائل او البلد او القريه او نحو ذلك فان الله لا يجزي عمل من احسن منهم واتقى الله واراد بالمعروف انها منكر وصارع في الخيرات وان كثر مخالفوه. هذا فضله واحسانه وعدل جل وعلا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لا دنياهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ألا ترد عنهم بأس بأس الله ولا عذابه إذا أراد بهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا بما يأتي ما يجبه الكفار في نهاية قال هو مجاهد والحجر والسدي. وقال تعالى فلما يجبون منها للحياة الدنيا كمثل ريح فيه صد عليهم فيها سر عليه ضرب شديد. قال ابن عباس واثبا وسعيد بن جبير والحسن وقتاده والضحاك والربيع وانس وغيرهم. وقال قال ابن عباس واثبت وسعيد بن جبير والحسن وقتاده والضحاك والربيع وانس وغيرهم. وقال هذه حالهم نعوذ بالله هذه حالهم لكفرهم من تقاعدهم تذهب هكذا اذا وجودا فتضيع عليهم لانها غير الحق كما تذهب الشديده يكون فيها الضرب الشديد والقوه العظيمه الى عضله الحرب الجروح اهلكت الجروح ودمرت الغابات وهلكت. هكذا اعمال الكافرين مهما كثرت كلها باء منشورا تضيع عليهم نعوذ بالله كما قال عز وجل وقدمنا الى ما علم العمل فجعلناه هباء منشورا ولو اشركوا لعجب عنهم ما كانوا يعملون. الاعمال وان كثرت اذا كانت ليست على اساس صالح لا على الشرك او على الشرك والبدع صار قضاء منذورا وانما يبقى ينفع صاحبه ما كان لله الاعمال الصالحات وما كان موافقا للشريعه ليس بدعه هذا هو ينفع الناس وينفع اهله العمل الصالح هو موافق لشرع الله انفق لله ان فعله انفق لله في سبيل الله في طاعه الله صلى لله في على ما شرعه الله هكذا اعماله الاخرى فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله هذا هو الذي ينفع اهله يوم القيامه ولا يضيع عليه الذنب يدخر له الرد المضاعف وينمى لاهل لان ما في من الاخلاص والصدق والحل السنه وهذا من البدعه. أما كثرة أعمالهم حادثة باطلة راهبة كما هو العرس الذي خلق ريحهم بها صدق وهكذا العمل المبتدع باطلة ظاهرا لا يعرف من أحدث في أذنها هذا ملك من ملك فهو رب. نعم والله. وقال عطاء الضرب وجليل قال ابن عباس ايضا مجاهد فيها سر ايضا فهو يرجع الى الاول ان الضرب الشديد ولا سيما الجديد فلا سيما الجديد يحرق الجموع والثمار فلا يحرق الشيء كما يحرق الشيء منها اصابت ارض قوم ظلموا انفسهم ما لكت اي ما احرقته يعني بذلك الشعبه لا نزلت على حرب قد آل جلاله وحصانه فدمرت وعدمت ما فيه من ثمر وعدمت ما فيه من ثمر وزرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أخرج ما كان إليه وكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها فلا يلهم ثمرة هذا الحرب بدون صاحبه. ماذا استعد؟ استعد يوصل إلى كافر النار صاحب هذا الجر وكذلك هؤلاء الثلاثة لوها على غير أصل وعلى غير أساس وما غلبه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتهموا رقابة من دونكم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يوجب المؤمن دائما دائما أن يحرص على إخلاص الأعمال لله وعلى اتباع السنة في كل شيء حتى لا تضيع أعماله وتذهب بدعة كتحالف الجاهلين والجحر ولا تحرص على كل أعمال نقية كريمة أراد بها لدى الله وقضى لديه وتعرف بها السنة وغير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد بها رياء ولا سمعة ولا محنة الناس ولا قال الدنيا ولا يتبع من شيخ فيأتي من شيخ من دون مثل على الله. وقالت الجمر من خير وتحضروا عليه وقالت أن تأمره بالسوء وتحجره عليه والمعصوم من العصر الله فقد رواه الأزهر أن يقرأه في كلامه والله يقول صلى الله عليه وسلم حيث هو عن أبي سلمة عليه السلام رواه التسليم بعد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام التسليم ونعد محمد بن سلام في غير هذا من جنبه ويبدا فيها اقوال حياته انا جواه قال حسن فسيح بذلك في كتاب الله تعالى: يا ايها الذين وهذا فيه نظر في الحسن، هذا فيه تأمل، لأن في جواع بلاده وجد واضحه من الطاعون، ولقد الله أعلم أن أرى أنه أراد بذلك يبعد عنه عن مجاورته عن مجاورته عن مجاورته، ولا يكون مقيما بين أصغيه ولا مجاور له صغير بلاده، أن اتخاذهم كتابا الحياة حب الأدب. وأما نفس عربيا نفس محمد رسول الله فهو ليس فيه واضح، لأن هذا ليس من البيان واضح. رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن حسين، ورواه الإمام أحمد عن حسين بن إسلام إلا من غير ذكر تفسير من حسن البصري، وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر لا تنتجيه خاتمة عربيا أي الحق العربي لئلا يشابه لفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لفظه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقص أن ينقص أحد على لفظه، وأن الاتقاء إلى المشركين معناه لا تقاربوه بمنازل بحيث تكونون معه في بلادهم، بل تباعدوا منه فهاجروا من بلادهم. هذا هو أما عربيا منقول لأن المراد لا تلفت محمد رسول الله، ولكن أيضا فيها زيادة تكنولوجيا من صحة الأسماء نظره عنه، إن ظاهره ألا يفجأ بين العربية والراتب، هذا ليس من حيث المسلمين، كان المسلمين ينزفين بخواتيمهم أثناء وأثناء فيها، أراضي فيها محمد الله محمد محمد أثمان وآسف وإبراهيم، فإذا قال فيه نظر يحتاج إلى مراجعة فيها أثناء، فأما أكثر بناري لما يؤلف رغم اتخاذهم عاشورا وقال هذا ظن لم يقنع بها ثم نعم التابعون ليسوا انا التابعون ليسوا انا نعم لا تشغل معناه ولهذا رواه أبو داود هذا يعلم ان اي ضعيف هذا ضعيف عندي ضعيف اجهر الضعف هذا مجهول فلا يثبت اليه هو مثل غريب مثل غريب وقال مجهول سوف تقرا ولهذا قال ابو داود لا تراه لا راهما من اجل انا بريء من كل مسلم من بين المسلمين لا ترى انا راه ورواه حسين من اهل المسلمين والنسائي التنزيلي والمعنى انه ان تقاربه فاخذه بمنازل لا ليضر المسلم بعد المسلم معنى البعد عنهم ومجانبه من استعاضتهم فقط من شرهم وفاته الناس الله يبارك فيك. وتؤمنون بالكتاب كله أين فإنكم في شيء منه شك ولا ريب لهم عندهم الشك والغير والحيرة. وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد على كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتاب كل خطير بكتاب كل كتابهم وما نرى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالضلال لهم منهم وأنتم أحق بالضلال لهم منهم لعنكم قال الله الجليل. وإذا لقيتم قالوا آمنا وإذا خلف عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والأنامل أقال أصابه قاله قتادة. فقال الشاعر فما حملت تحتاي أمس من عذرا. وقال ابن مسعود وفي ومحمد وانس وما حملت تحتاي أمس من عذرا. وقال ابن مسعود وفي ومحمد وانس والأنام الأصابع وهذا شأن الواثقين يؤمنون بالمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطل بسبب ذلك من كل وجه. كما قال تعالى وإذا خلقوا ورثوا لنا من الغيب كذلك أشدوا عليه والحلق. قال الله تعالى كل وجود غيبكم إن الله عليم بذات الصدور أينما كنتم تحكمون عليه المؤمنين ويغيبكم ذلك منهم. فاعلموا أن الله مقيم نعمته على عباده المؤمنين ومقيم دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه ومرضوا عن كل غيبكم إن الله عليم بذات الصدور أيما عليم بما تنطوي إليه مصائركم وتتمه فراغكم من البطر والحسد والغل المؤمنين وهو مجالسكم عليه بالدنيا بأنية الكلاب لا تأكلون ومن آخر العذاب الشديد للنار التي أنتم خالدون فيها ما محيط لكم على ولا خروج لكم منها. ثم قال تعالى إن تنسبكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة وإن تصيبكم سيئة ورحوا بها. وهذه الحال دائما ولا جد في عداوته للمؤمنين وهو انه اذا اصاب المؤمنين خصم ورطب وكيد وكفروا وعز اوصافهم كذلك المنافقين. واذا اصاب المسلمين صله اي كفر او تزيد عليهم الاعداء بما لله تعالى في ذلك من الحكمه إلا لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد. فرح الله أمر بذلك. قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيء تعالى يؤتكم تعالى من السلامة من جنة الأرض وخير الحسنى وخير الحسنى باتباع الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي لم يحرمكم بآبائهم ولا حول ولا قوة لهم إلا به وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يقع الوجود شيء إلا بتدبيره ومشيئته ومن توكل عليه كفى. من نعم الله العظيم أن أهل الإيمان إذا صبروا واتقوا لا يضروا بين الكفار فسوف ينصرون عليهم وإن تصبروا واتقوا لا يضروا بينهم شيئا إن الله من تقبل أولياء الله وربهم وجعله جبيله وآخروا دينه وجادهم تعاونوا على البر والتقوى أيدهم الله وكفاهم شر أعدائهم وكفاهم مكائدهم. ولكن المصيبة تأتي من جهة تأثيرهم بأمر الله وارتكابهم بعض النحايا وتفرقهم واضطرابهم كما جرى مريم حتى جرى ما جرى من الرجالة. ثم جرى تعالى في ذكر قصة أحد ما كان فيها من اعتبار عباده المؤمنين والتمييز وكان الجيش كان قد نزل في المدينة من أقارب المدينة عندهم. أراد الله ما أراد هذا الإنسان وحدي بين الوحيد. وما جوى الإنسان راح تسلم الرماس الذين أمرهم الذي غلزنا وكفهم على في الموقف حتى لا يرسلوا العدو من قلب المسلمين. أجر الله تعالى مما يعنيه. ولله جزاء الله سبحانه وتعالى. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الجبل احد عدوه الوالي وجعل ظهره واسره الى احد وقال لا يقاتلن احد حتى نامره بقتاله وتهيا وتهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله. الحمد لله